فنجد الجد وابنه وحفيده لكي تتمازج الخبرات وليأخذ الابن عن أبيه والأب عن أبيه وهكذا، فتتداخل الخبرات وتقوم الحضارات وتعمر الأرض من هذا الجنس الذي جعل الله الكون مسخرا له. ففي الأرض حيوات متعددة وفي الكون حيوات متعددة، ليست هي الحياة الإنسانية وحدها، ولكن الإنسان هو المخلوق الذي شاء الله له أن يكون خليفة على الأرض، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكله مسخر لك، كل ما حولك مسخر لك، والأحياء التي حولك مسخرة لك. وكان من سنة الله تعالى لكي يستمر هذا النوع أو الجنس البشري أن تحدث عملية تزاوج كما حدثت في أصلنا آدم وحواء، وشاء ربنا أن تكون الأسرة هي النواة التي يتكون منها المجتمع، وبصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد المجتمع، لأن المجتمعات تقوم على أسر متعددة، فالأسر هي النواة التي يتكون منها المجتمع. ولذلك جاءت الشريعة الربانية، لأن الله لما خلق آدم لم يترك آدم هملا، وإنما قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبناء على ذلك جاءت الشرائع منذ عهد أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ومرورا بمواكب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعلم الرب سبحانه الإنسان ما يجب أن يكون عليه في العلاقة مع ربه، فيعرفه برب بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وبهذا الدين الذي يقوم على توحيد الرب جل وعلا والإيمان بما يجب الإيمان به، ثم التعامل مع أفراد المجتمع الذين يعيشون معه. فالدين جاء لكي يعلمنا وليحدد العلاقات بيننا وبين بعضنا البعض، لأن المفروض أن يكون المجتمع المسلم عبارة عن جسد واحد، كما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكان لابد وأن تقوم علاقات، والإنسان الذي خلقه رب العالمين وهو به أعلم يعلم احتياجاته، ولذلك خلق له من نفسه أنثى وخلق للأنثى ذكرا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولذلك لكي تقوم الأسرة ما ترك الشرع الحكيم الأسر تقوم على حسب الأهواء، بل بيّن لنا كيف نختار الزوجة، وبيّن لأولياء الزوجة كيف يختارون الزوج لها. فمثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأولياء الزوجة، لأولياء البنات، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي على أولياء البنات أن يهتموا بانتقاء الأزواج لهن، فلا يكون الغرض هو أن توافق على أن تعطي ابنتك لرجل صفته فقط أن يكون غنيا من الناحية المادية، ولكن عليك أولا أن تقتنص فيه صفة الغنى الديني والغنى الخلقي. فالغنى ليس بالمال، وإنما الغنى الحقيقي هو غنى الإنسان بالقيم والمبادئ التي تقوم على رضا الله سبحانه وتعالى، فيكون إنسانا يخشى الله. ولذلك قال بعض السلف: اعط ابنتك للإنسان التقي، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، لأن ابنتك أمانة، فتريد أنت أن تضع الأمانة في يد من يصون الأمانة. ابنتك هي الجوهرة، أغلى شيء لديك عرضك، عرضك. لا تعطيها لإنسان يتاجر فيها أو لإنسان يظلمها، وإنما تعطيها لمن يحفظ هذه الجوهرة، لمن يحفظ هذه النفس، فأنت سعيت في تربيتها، ثم تعطيها لإنسان يحترمها ويقدرها ولا يظلمها. ثم قال للرجال: تنكح المرأة لأربع. المرأة تنكح لماذا؟ دائما للمال، للجمال، للحسب والنسب، للدين، ولا توجد أمور أخرى. فذكر هذه الأمور ثم قال: لو وجد الإنسان في امرأة هذه الصفات مجموعة فبها ونعمت، ولكن ينظر أن توجد هذه الصفات في امرأة واحدة. فقال: فاظفر، إذا تعارضت الصفات فاظفر بذات الدين، تربت يداك، لأن المرأة الصالحة كنز عظيم. المرأة الذي إذا نظرت إليها سرتك، والسرور لا يدخل في قلبك من باب الجمال الشكلي، وإنما الجمال الخلقي. فقد تكون هذه المرأة فاتنة للرجال، ولكن لا تسر زوجها، فكلما نظر إليها يعلم أن هذه المرأة ينظر إليها غيره، وأن هذه المرأة غير مؤتمنة على العرض ولا على الأخلاق ولا على الأولاد ولا على البيت، ولكن حينما ينظر إليها تسره، وإذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في دينه وعرضه وماله وأولاده. فإذا بناء على ذلك سماها الشرع ظفرا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا الأسرة قبل أن تتكون الشرع حدد الصفات التي تختار في المرأة والصفات التي تختار في الرجل حتى تقوم الأسرة، ثم لم يتركها، وإنما شرع لها التشريعات التي تجعلها تستقر، والتشريعات التي تجعلها تستمر. فلا بد من قيام الأسرة واستقرارها واستمرارها على صفات طيبة. لماذا؟ لأن الأسرة في الشرع ليست عبارة عن لقاء بين رجل وامرأة في الفراش أبدا، وإنما هي لقاء من أجل أن يكون هذا المكان محضن طبيعي لإخراج الأبناء الذين يحتاجهم المجتمع في كل المواقع. إذن هذه الأسرة هي الموطن الأساسي للتربية، ولذلك كان الأب المفروض أن يكون مؤهلا لكي يكون أبا، والأم لابد وأن تكون مؤهلة لكي تكون أما، وإلا فسيخرجون إلى المجتمع أبناء مشردين، أبناء ذوي أخلاق منحطة أو أخلاق مرذولة. ولذلك ينبغي على هذا الكيان الذي حض الشرع عليه وقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أمرنا بذلك وحث عليه وقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى آخره، إذا أمرنا ربنا وحضنا على الزواج وبين الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرجال وفي النساء، كل ذلك من أجل ماذا؟ ربنا. انظروا إلى دعاء عباد الرحمن. إذا أردت أن تعرف طموح الإنسان انظر إلى دعائه. طموح الإنسان يعرف من دعائه الحقيقي. ولذلك حينما ننظر إلى الدعاء في القرآن الكريم يقول الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. يدعو بالدنيا فقط، هذا طموحه، طموح ضعيف، طموح رديء. لكن المؤمن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر إلى الطموح العالي في الدار الآخرة. ولذلك يقول عن عباد الرحمن الذين وسمهم بهذا وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر لنا في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أملنا أن نكون أئمة للمتقين، ولن يكون الواحد منا إماما للمتقين إلا إن حقق التقوى وحقق أعلى مراتب التقوى فأصبح إماما للمتقين. ولكن حينما دعا: هب لنا من أزواجنا، وهذا الدعاء يقوله الرجل وتقوله المرأة، لأن كلمة أزواج جمع زوج، وكلمة الزوج تطلق على الرجل وعلى المرأة. يعني القرآن لم يقل زوج وزوجة، لا، في القرآن زوج وزوج. يا أيها النبي قل لأزواجك، أزواجك جمع زوج، فكلمة الزوج تطلق على الاثنين، على الرجل هو زوج له وهي زوج له، لأنهم أشباه لبعض، هو يشبهها وهي تشبهه. ولذلك يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنت تلبسها لكي تسترك وهي تلبسك لكي تسترها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى الرجل بسره كله إلى المرأة، وأفضت المرأة بسرها كله إلى الرجل، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. العلاقة الزوجية علاقة عظيمة، رب العالمين لم يذكر الميثاق الغليظ في القرآن الكريم على كثرة ما ذكر من عهود ومواثيق إلا في الميثاق الذي أخذ على أولي العزم من الأنبياء. وأخذنا منهم وإذ أخذ الله ميثاق، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وذكر الميثاق الغليظ مع بني إسرائيل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، رفع فوقهم الطور، وزيد أخذ عليه ميثاقا غليظا. وأخذ الميثاق الغليظ على من؟ على الزوج تجاه زوجته، لأنها مسؤولية خطيرة، مسؤولية الزوجية. عرفوا أبناءكم قيمة هذا العقد الموثق، لأنه يستحل المرأة بكلمة الله: استوصوا بالنساء خيرا فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. يحل لك بكلمة الله، زوجني على كلمة الله، زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله. هذه الكلمة بها تحل الفروج، يحل للرجل من امرأتي ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ولا لأقرب المقربين إليها. ولذلك يصبح حقه عليها أعظم الحقوق، أعظم من حق الأب على ابنته. انظر إلى هذه العلاقة القوية، العلاقة العظيمة التي قامت على الميثاق الغليظ. ولذلك كانت هذه العلاقة، انظر، يدعو بها عباد الرحمن ويقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، لأن الذرية ستأتي منها، الذرية تأتي منها قرة أعين في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما كانت الأسرة محض لإخراج الأبناء اهتم الشرع بتحقيق هذه الأسرة وبقيامها وباستقرارها وباستمرارها على ما يرضي الله. ولذلك زوجني على كتاب الله وسنة رسوله. فكيف يتم الزواج والزوج لا يعرف شيئا عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والزوجة لا تعرف؟ ولذلك علينا أن نعلم أبناءنا المقبلين على الزواج الحقوق الشرعية، حقوق الزواج، وقبل الحقوق الواجبات، لأن كل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. ولهذا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. والقوامة بماذا؟ القوامة بما أنفقوا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا للمرأة حقوق وعليها واجبات، وللرجل حقوق وعليه واجبات. والمشكلة أن كل واحد يسعى في الحصول على حقوقه ويطلب الحقوق ويتشاحح في طلب الحقوق وينسى الواجبات التي عليه. قال ولهن من الحقوق مثل ما عليهن. وكذلك الرجال له حقوق وعليه واجبات لا حقوق. ولذلك كان مطلوبا من الرجل أن يعامل المرأة أفضل المعاملة ويعيش معها بالمعاشرة الطيبة. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. إياك أن تكون طالبا للكمال، الكمال لن تجده، لن تجد الكمال في نفسك ولا في من حولك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك يؤثر عن الإمام أحمد أنه يقول 9 أعشار تعقل في التغافل. تكون عاقل تغافل، يعني ايه تغافل؟ يعني ما تحبكهاش، مش كل حاجة تقف عليها، كل ما تغلط غلط عايز تعقبها عليه، وهي كل ما انت تغلط غلط استرها وتسترك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنا أخرج أمامكم أظهر لكم أفضل ما فيا وأنتم تخرجون إلى الناس تظهرون أفضل ما فيكم. لكن حينما يذهب الإنسان إلى بيته ويترهل تظهر أخلاقه على طبيعتها. وأول الناس الذين يعرفون صفاته على حقيقتها هي المرأة التي تعاشر المعاشرة معه. وأعلم الناس بالزوجة هو زوجها، يرى منها ما لا يرى الآخرون وهي ترى منه ما لا يرى الآخرون. ولذلك هنا تحدث الأمور المشححة وأحضرت الأنفس الشح. ولذلك لا ينبغي أن تطلب الكمال، لأنك أنت لم تأتي بالكمال، فلا بد من التغافل والتغاضي عن العيوب. خذ العفو، العفو ما يعفو به الناس عن أخلاقهم، ما يعطونك بسهولة ويسر. وإلا فإن حدثت المشاححة فلن تستقيم الأسرة. فلا بد من أن نعيش بالمعروف، المعاشرة بالمعروف بالأخلاق الحسنة. ولذلك قال ومن آياته، آيات عظيمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هي من نفسك وأنت من نفسها لتسكنوا إليها. سكن المرأة، سكن رب العالمين جعلها لك سكنا تسكن، مش تسكن عندها. السكن عند سكن مكان، لكن السكن إلى سكن قلب وميل وعواطف. لن تجد أحدا إلا المرأة. الزوجة هي التي تسند إليها رأسك، تسند إليها رأسك فتسكن إليها. المسائل العاطفية لتسكن إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، تقوم الأسر على المودة والرحمة. فإن عدمت المودة والرحمة يحدث الشقاق في الأسرة، والشرع اهتم أعظم الاهتمام. وإن خفتم شقاق بينهما خفتم دايما الأمور القرآن يتعلق بقضية الخوف. لا ينتظر القرآن أو السنة حتى تحدث الشقاق، لا، أرمقوهم يا أهلهم، نداء موجه للأسرة، أهل الأسرة الكبار، الكبار ينظروا للزوج والزوجة، المجتمع. وإن خفتم مجرد خوف، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، واللاتي تخافون نشوزهن، مجرد خوف، لا ينتظر حتى يقع النشوز، لا ينتظر حتى يقع الشقاق، لا، كأنه شبح يخشى من بعيد. واللاتي تخافون نشوزهن سن الشرع كيف نتصرف، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا تدخل الشرع. وإن خفتم يا مجتمع شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وذلك عمر بن الخطاب لما كان يرسل حكمين ويعودان إليه وقد اتفق على الطلاق، كان يذكرهما ويقول لو أردتم الإصلاح لأصلح الله. ولذلك أخشى شيء حينما يتدخل في الإصلاح من لا يريد الإصلاح، احذروا من هذا. حينما يتدخل أحيانا تتصدر لحل مشكلة تقول لك أصل الأخ مش عايزة تستمر وهو اللي هيبقى حاكم هيخربها، ابعدوه. إن يريد إصلاحا لا تجعلوا لأحد سلطانا في قضية الحكم بين المتشاققين من الزوجين إلا من يريد الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. آية لا، آيات لقوم يتفكرون. يتفكرون كيف تقوم هذه العلاقة، ثم كيف تستقر، ثم كيف تستمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية والآيات التي ذكرت في القرآن الكريم في العلاقات الزوجية جديرة بأن تدرس. نحن نفتح رؤوس مواضيع أو نذكر بعض الأمور، ولكن هذه الأمور عليكم أن تقوموا بدراستها. رب العالمين ذكر صورتين في القرآن باسم واحد، سورة النساء الكبرى وسورة النساء القصرى اللي سورة الطلاق. النساء لابد أن تدرس أمثال هذه الصور وتدرس هذه الأحكام من المسلمين. كل إنسان يعرف الواجبات التي عليه قبل أن يعرف الحقوق. كل إنسان دائما حقي حقي حقي، طيب والواجب اللي عليه؟ كل حق يقابله واجب. مشكلة الزوجة بتطالب بحقوقها، يعني الزوج يطالب بحقوقه، طب أين الواجبات؟ العامل يطالب بحقوقه، الإنسان يطالب حقوق الإنسان، حقوق كذا حقوق. طب يا جماعة ما تقولوا واجبات، ولكن الناس بتنسى الواجبات وتطالب بالحقوق فقط، مع أن كل حق يقابله واجب. هؤلاء ما شرع الزواج وما سنه الله سنة كونية وسنة فطرية وسنة غريزية، رب العالمين شاء ذلك ثم شرع الشرائع من أجل هذا، إلا لكي تكون هناك أسرة مستقرة مستمرة. وإلا فإن دمار الأسر، وضعوا هذا في اعتباركم، المعارك من الخارج وتنفق أموال من أجل تدمير الأسرة في المجتمعات الإسلامية، لأنه بتفكك الأسرة ما الذي سيترتب على ذلك؟ المجتمع سينحل. حينما يخرج أولاد مشردون، هؤلاء الأولاد إن لم يكن الأب والأم اللذان اجتمعا من أجل تكوين أسرة ثم رزقهم الله عز وجل بأولاد، عليهم أن يقوموا بتربية هؤلاء الأولاد، والوالد راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إذا أنتم مسؤولون عن تربية هؤلاء الأولاد، إن حدث الشقاق في الأسرة فسينظر إليكم الأبناء نظرة فيها ريبة، ولن يكون الأب ولا الأم مثلا حسنا أو مثلا أعلى للأبناء. ولذلك يهجر الأبناء البيوت ويذهبون إلى الخارج فيحتضنهم من يحتضنهم، وإذا احتضنهم من بالخارج إما أن يكون إنسانا من أهل الشهوات أو من أهل الشبهات، فإن كان من أهل الشهوات أصبح الولد إما مدمنا للمخدرات أو مدمنا لأي جريمة من الجرائم أو مرتكبا لشيء من الأشياء الأخلاقية ثم بعد ذلك يضيع مستقبله، أو يتلقف أصحاب الشبهات فيصبح الولد على أفكار والعياذ بالله هذه الأفكار تدمره وتدمر أسرته وتدمر المجتمع الإسلامي، كما ترون الأبناء الذين ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجماعات تفجيرية وما شاكل ذلك، لأن الآباء والأمهات أغفلا أعينهما عن متابعة الأبناء ونسي قول الله تعالى، نسي الأب والأم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين يبقى لابد أن تقوم بتربيته أفضل تربية. ليس الغرض من تربية الأبناء أن تذهب لتعمل وتأتي بالمال والطعام والشراب، لا، أنت لا تعرف ماشية، لا تعرف بهيمة، أنت تربي إنسانا ينبغي أن تربيه أفضل ما تكون التربية، وتكون أنت نموذجا صالحا ونموذجا خيرا لا يرى فيك ابنك الصفات التي تجعله يتصف بها اتساء بك، وتكون هذه الصفات صفات قبيحة، يراك مرتشيا، يراك سارقا، يراك سكيرا، يراك مدمنا لكذا، يراك تشرب سجائر، سأفعل مثل ما تفعل. إذن عليك أن تجعل ابنك ابنا صالحا، هدفك هذا، لأنه امتداد لك من بعدك على هذه الأرض، ولد صالح يدعو له. هل نحن نربي أبناءنا من أجل أن يكونوا أبناء صالحين يدعون لنا؟ إذا كان هذا هو الغرض فقد نجحنا، وإن لم نكن كذلك فقد فشلنا. فعلينا أن نسعى جاهدين من أجل أن يكون الأسرة سببا لإفراز أبناء صالحين مفيدين لهذا المجتمع. ولن يكون الصلاح إلا إن تربوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن الآيات التي هي مبسوسة في خلق الذكر والأنثى والزواج وكون الإنسان والبيت والزوجة سكن له، وجعل الله تبارك وتعالى المودة والرحمة كما عقب وقال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أمر يحتاج إلى محاضرات ويحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى نظرات ثاقبة وإلى أقوام يتفكرون ويتعقلون في هذه الأمور لإرضاء الله عز وجل. فالزواج نعمة من النعم التي نتقرب بها إلى الله، وهي عبادة من العبادات، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأيها الإخوة الكرام، علينا أن ندرس هذه الآيات وأن ندرسها لكي نعمل بها ولكي نبثها في أبنائنا ولكي نعلم أبنائنا ولكي نهتم بتربيتهم. لأنك حينما تطالب ابنك بأن يكون بارا بك لابد وأن يراك بارا بأبيك وأمك، فإن وجدك عاقا فكيف تطلب أنت منه البر؟ البر يورث، فعليك أن تكون بارا بوالديك وبارا بوالدي زوجتك، وادعوها إلى هذا، وإن كانت مقصرة أو عاقة ادعوها إلى أن تكون بارا. وأنت أيتها المرأة عليك أن تدعو زوجك إلى أن يكون برا بأبيه وأمه حتى يرث أبناؤكم البر فيقومون ببركم أنتم أيضا. فهذا الأمر هو كما يقال سلف ودين، البر سلف ودين، فعليكم أن تبروا آباءكم وأمهاتكم حتى يبركم